انه ما هو ليس حيا انما هو ميت. فجعل الرساله في حياه الخبر في المجموع هذا خطا من الجامع رحمه الله. نعم. هو يريد انه يكتب كل ما وجد عن شيخ الاسلام ابن تيميه بدون تمحيص، وهذا ما يصلح. على كل حال هذا خطا يسير غفر الله له، خطا يسير، وما دام انه ذكر الرساله الصحيحه برئات ذمته. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: ما معنى قول العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ وهل المراد بالحاكم هو القاضي ام ولي الامر؟ المراد القاضي، والخلاف الذي لم يترجح شيء، خلاف متعادل. اذا حكم الحاكم باحد القولين ارتفع الخلاف، خلاف المتعادل اللي ما تبين الدليل مع اي القولين. اما اذا تبين الدليل مع احد القولين فلا يجوز ان يحكم بالقول الذي ليس عليه دليل. قال الشافعي رحمه الله: اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول احد. نعم. فانتبهوا، ان حكم الحاكم يرفع الخلاف، الخلاف المتعادل الذي لم يترجح منه شيء بالدليل. نعم. احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الاعتراض على احكام القضاة وطلب التحاكم الى حقوق الانسان؟ وهل يكون في هذا رد للشريعة؟ نعم. اللي يتحاكم الى القانون او الى حقوق الانسان ويعترض على حكم المحاكم الشرعية هذا له نصيب من الشر ومن الوعيد. لم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. وفي الايه الاخرى: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. فلا يجوز استبدال الحكم الشرعي الصادر من المحاكم بحكم حقوق الانسان او القوانين. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: هل يقال عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه مجتهد مطلق؟ لا، ولم يدع لنفسه ذلك، وهو حنبلي. هو حنبلي مجتهد مذهب، هو مجتهد مذهب بالترجيح بين الاقوال والادله. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: العامي او المبتدئ الذي يثق بعالمين في دينهم وفي علمهم، يقول سلمك الله، العامي أو المبتدئ الذي يثق بعالمين في دينهم وفي علمهم واختلف في مسألة وعلم ذلك منهم، هل يأخذ بقول الأحوط أو يأخذ بقول الأسهل؟ يأخذ بالأحوط، لأن العالمين وإن بلغ من العلم بلغ ليس معصومين، فيأخذ بالأحوط. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر الحديث في المجالس عند العوام مسألة تقنين الشريعة في القضاء، فما حكم هذا العمل وما مفاسده؟ لن يكون إن شاء الله، هذا لن يتم ولن يكون إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. أما ذكر الشيخ رحمه الله الرد على من يحتجون بالقدر وأنه ليس حجة لهم على فعل الكفر والمعاصي والشرك، لأنهم يقولون إن الله قدر الكفر والإيمان والشرك والمعاصي، فمعناه أنه يرضى بالكفر كما يرضى بالإيمان، ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة، لأنه قدر الجميع وقضى الجميع على الناس، فالطاعة عندهم موافقة القدر. الشيخ أراد أن يرد عليهم ويقول: هناك فرق بين القدر وبين الشرع، فالله فرق بينهما في كتابه،